فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي كل عام وأنتم وأمتنا الإسلامية بخير وفي حال خير من هذه الحال 1438 سنة انقضت يمكن القول على ميلاد هذه الأمة وليس على ميلاد الدين ميلاد الدين يعدل هذه المدة مضافاً إليها 13 سنة تقريباً هي مدة مكث رسول الله وأصحابه في مكة قبل الهجرة الشريفة هذا عمر الدين لكن هذا التاريخ الهجري هو عمر الأمة كان دين يوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق كان مطلع النور كان انفجار فجر الهداية الأخيرة وكانت أمة يوم استعلى أتباع هذا الدين الجدد بإيمانهم وسبقوا بصدقهم وإخلاصهم فضحوا كل ما يملكون خلفوه وراءهم ظهرية في سبيل أن يعز هذا الدين وأن يمتد هذا الدين وفي سبيل أن تنجو هذه الرسالة ومن هنا كان ميلاد الأمة عبر هذا التاريخ الطويل أيها الإخوة وإنه لتاريخ طويل زهاء 1500 سنة إلا قليلا عبر هذا التاريخ يتكرر ويتبرهن درس واحد الدرس نفسه وعينه كلما أضاءت وسطعت الروح كلما كان الدين والأمة بخير وكلما خبت الروح كلما صار الدين والأمة إلى حالة غير محمودة إلى حالة غير محمودة ما معنى سطوع الروح وخبو الروح الروح لا يمكن أن تفهم أيها الإخوة والأخوات بعيدا عن جوهر الهداية الخاتمة عن جوهر الهداية الخاتمة لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله أتى بهذا النور والضياء والحق لكي نوحد الله وحده ونعبده وحده ونمهد لأنفسنا في حياة أبدية لا تنتهي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هذا هو الدستور هذا هو المعقد هذا هو المستمسك الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات هذا جوهر الدين وهو جوهر الروح، وهو جوهر الروح. في كل فترة انحدر فيها الدين وتراجعت فيها الأمة، رأينا هذه الأمة بشعوبها وبقادتها، قادتها السياسيين وقادتها الروحيين، حملة العلم والفكر والنور والهدى، رأيناهم دائما أيها الإخوة يقدمون أنفسهم ومصالحهم على الدين وعلى جوهر الرسالة. فنتأخر إلى اليوم. نحن لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه، وله الحمد وحده والفضل والمنة، مستمسكين بهذا الدين، فنحن عالقون في هذه المفارقة الصعبة، عالقون في هذه المفارقة الصعبة. لولا قدر الله ولا سمح عزمنا أمرنا وحزمنا على أن نترك هذا الدين أصلاً ورأساً، ستجري علينا السنن التي تجري على البشر الآخرين تقدماً وتأخراً، لكن ضمن ماذا؟ ضمن حظوظ الدنيا. الآخرة لا نصيب لنا فيها، لا نصيب لنا فيها. فلا بد أن نكون واضحين مع أنفسنا، هل نريد صلاحنا وخيرنا في الدنيا والآخرة، أم نريد صلاح الدنيا بمعايير الصلاح الدنيوية أو الصلاح الدنيوي؟ لابد أن نكون واضحين. أما هذا العلوق أيها الإخوة، العلوق في بين، لم نحزم أمرنا، لا نعرف ماذا نريد، هذا الذي جعلنا أشبه بالمتحيرين الذين يروحون في أماكنهم، يمشي العالم ويتقدم ويتغير ونحن في أماكننا، ولعلنا نغرق في رمال متحركة يوما فيوما، كما هي الحالة المعيشة، كما هي الحالة المعيشة. دائما، وربما يكون هذا من تحيزات المهنة كما يقال، دائما ما أرى أنه يترجح في خاطري وفي خلدي في تفكيري، دور أهل العلم والفكر والذكر على حتى الساسة والقادة. قد يمكن أن نشكك في هذا إلى ما قبل 50 سنة كما فعل محمد عبده رحمة الله عليه، لكن بعد ثورة المعلومات ودخولنا في عهد النت والفضاء السايبري أيها الإخوة، ينبغي ألا نتشكك في هذا. الذين هم أكثر فاعلية هم أصحاب الكلمة، أصحاب الفكر، هم الذين يقودون الجماهير والناس، هم الذين يشكلون مخيال الشعوب والكتل البشرية الهائجة المائجة الكثيرة، هم هؤلاء أكثر ومن هنا حرص القادة والساسة على أن يستعملوهم، على أن يوظفوهم، على أن يجعلوهم أقلاماً بأيديهم طبعاً، وهم في هذا يدفعون الأثمان الباهظة أو الباخسة، لا يعنينا، لكن هذا هو الحاصل وهذا ما يحصل، هذا هو الحاصل وهذا ما سيحصل إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. إن شئتم أن تعجبوا فاعجبوا، عاد اعجبوا كما يقال لعالم حامل هدى، حامل كتاب وسنة، حامل نور وضياء لم تسطع فيه أشعة الروح، وهو مادي خامل دنيوي، نظره قصير وحساباته تافهة جدا جدا جدا، لأن كل شيء إذا ما قيس برضا الله تبارك وتعالى وبما عند الله تبارك وتعالى هو أتفه من التافه وأسخف من السخيف. نعم، لا يقضى منهم العجب، لا يقضى من هؤلاء النفر العجب، كيف يمكن أن تكون عالم دين ولا تسطع فيك الروح، تفتقر إلى القدرة الحقيقية على أن تلهم الناس، أن تحيي فيهم الروح، أن تحفز فيهم بناء علاقة حقيقية مع الله تبارك وتعالى، حتى وإن كانوا ساسة وقادة. قوة الروح لا شيء يعدل بها، لا شيء يمكن أن يضاهيها، وهي ليست قوة تمثيلية أو افتعالية، هي قوة تعمل ذاتياً كالمصباح. لست مضطر أن تلقي محاضرة عن قوة هذا المصباح ذي 5000 واط مثلاً حين تشعله، اسكت تماماً، هو سيتحدث عن نفسه، قوة الهداية، سطوع الروح كهذا المصباح، هو نور. أنزلنا إليكم نورا مبينا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، هذا نور الله في صدر المؤمن، في قلب المؤمن، إذا حل في هذا القلب ينعكس على صفحات وجهه، في فلتات لسانه، في تعبيرات مقاله، في حاله، في سلوكه، ينعكس وهو صامت لا يتكلم تماما، كهذا المصباح الذي لا يتكلم، لكن نوره يتكلم بالنيابة عن، نوره يتكلم بالنيابة عن. أما المصباح الخافت الباهت ذي 15 وطن مثلا، مهما تكلمت ومهما حاولت أن تقنع الناس أنه عظيم وآسر، ضوءه آسر وشعاعه بعيد المدى، كلام فارغ، أنت تضحك على نفسك. لا نستطيع أن نقرأ جيدا في ضوء هذا المصباح، نصاب بالعشاء، نصاب بالعشاء. مسألة ليست مسألة حذلقة وكلام ودعاوى، مسألة نور سار سار بذاته. لذلك إخواني وأخواتي، جئت في هذا اليوم المبارك الذي أسأل الله أن يعيد علينا وعلى أمتنا من بركاته وبركات أمثاله، وأن يتوب علينا وأن يحسن الإلطاف بنا، لكي أحدثكم عن المنطق الذي ينبغي أن يتسلح به كل مؤمن ساطع الروح، كل مؤمن صادق، وهو يرى السنوات تعقب السنوات أيها الإخوة، والدهور تنسخ الدهور، والعمر يتفصى ويتقضى من بين أيدينا، يتسرب كأنه قطرات ماء. الحقيقة هي حقيقة زوالية هذه النشأة وهذا العالم وهذه الحياة. هذه الحقيقة لا تبعث من يفهمها ويفقهها جيداً ويوقن بها على أن يستكين وأن يستنيم إلى الدعاء والراحة والكسل كما يفعل بعض من يدعي الزهد أيها الأخوة، كلا، تبعثه على العكس تماماً، كما كان البررة السابقون السبق من أسلافنا الصالحين على أن يستثمر كل لحظة من لحظات عمره في طاعة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن كل لحظة من هذه اللحظات المتقضية، وحية التقضي، سريعة الفناء والتفلت، يقابلها ما لا يتناهى في دار الأبد. هذا المنطق ببساطة، ومن هنا قوة المؤمن الهائلة الذي تحقق بالإيمان ولم يحمل دعوة الإيمان ولافتة الإسلام، تحقق بالإيمان، قوة هائلة جبارة تنبعث في هذا الإنسان، فهو يعمل بها على تغيير نفسه وتغيير ما حوله تغييراً إيجابياً بناءً فاعلاً رحيماً منيراً، يكون رحمةً لا عذاباً، وبناءً وتعميراً لا هدماً وتخريباً، ووصلاً لا قطعاً وفصماً. هو هذا فيما ينسب إخواني وأخواتي إلى الإمام الجليل أبي الحسن علي ابن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هذا من كلام الإمام علي، ولا يصح حديثا، ليس له سند أصلا إلى رسول الله، لا ضعيف ولا صحيح ولا حسن، ليس له أصل، لكن هذا ينسب إلى الإمام علي، وينسبه بعضهم إلى سهل بن عبد الله التستري أيما كان، وقد فصله فصلا ابن الجوزي في صيد الخاطر، فصل: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. حقيقة من أعجب وأبدى وأروع وأوضح وللعجب وأغمض الحقائق، قدر ما هي واضحة قدر ما هي غامضة، نسلك وكأننا لا نفقه شيئا من حنايا هذه الحقيقة أيها الإخوة. شاءت حكمة الله، وهذه حكمة بالغة، حكمة بالغة جدا أحبابي إخواني وأخواتي، شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يدرجنا درجات، تكون البداية في عالم الأرحام، هذه البداية في هذه النشأة، والبداية الحقيقية هي في عالم الذر، يوم خاطبنا تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ وقلنا بلى. تلك البداية الحقيقية الأولى، ولها تجلياتها هنا، لكن في هذه النشأة البداية الرحمية، ثم بعد ذلك هذه النشأة الدنيوية، لتسلم إلى النشأة الأخرى الأبدية. في النشأة الرحمية أيها الإخوة والأخوات، الجنين على قدر إدراكه، وله لون إدراك بلا شك، علماء الأجنة أكدوا أنه في فترة من فترات تنشؤه وتزيده رحمياً يبدأ يسمع الأصوات، يسمع صوت أمه، ولذلك هم ينصحون الأب أيضاً أن يأتي قريباً من الرحم، يلتصق به بالبطن ويخاطب إيه؟ هذا الوليد المبهم جنسه، يخاطبه حتى يعتاد على صوت أبيه. لكن في الأرجح، لن نقطع بشيء، أن هذا الجنين لو كان له إدراك لكي يعبر، قدرة على التعبير، لقال هذا الصوت يأتي منها هنا من الداخل. هو لا يعرف أصلاً مفهوم الداخل والخارج، انتبهوا، هو لا يعرف مفهوم الخارج وبالتالي لا يعرف مفهوم الداخل. هو يدرك أن هذا هو الوجود كله، كل الوجود هو هذا، وهو وجود وسيع ومريح ومناسب جداً بالنسبة إلي، فقط هو هذا الوجود. وبالقطع هو لا يتساءل عن مصدر هذا الصوت، صوت من هذا العالم، فالحقيقة هو ليس من هذا العالم، هو من العالم هذا، من عالمنا هذا، يتسلل إلى ذلك العالم الصغير. ثم نأتي إلى هذا العالم، شاءت الحكمة الإلهية البالغة جدا أن يجعلنا مغلوبين لسلطان النوم، فإذا ما أمعنا واستغرقنا نوما أخذنا في الحلم، بدأنا نحلم، أيها الإخوة. والحلم قصة، وأي قصة، وعبرة، عبرة عجيبة جدا. الصينيون القدماء أيها الإخوة لم يقتنعوا بأن الفوارق بين عالم اليقظة وعالم المنام والأحلام هي فوارق صلبة وحقيقية وممكن تحديدها، لم يقتنعوا بهذا، ولم يكونوا قوما من الهمج، كانوا قوما متحضرين جدا، اخترعوا الكتابة والورق والبارود والصواريخ، ولديهم فلسفة في الحياة، شيء عجيب. الصينيون لم يكونوا همجا، كانوا متقدمين جدا، هم يرون الشعوب الأخرى بربرية وهمجة، لا يزالون للأسف عندهم هذه النزعة العنصرية، لأنهم كانوا متقدمين جدا على سائر الشعوب. كانوا يعتقدون أن الإنسان يعيش أيها الإخوة في عالم المنام كما يعيش في هذا العالم، والعالمان موصولان بطريقة ما. ولذلك كان أحدهم إذا رأى بقرته تسرق في المنام، يسرقها جاره مثلا، يقاضيها القاضي، حين يستفيق من النوم يذهب إلى القاضي، طبعا القاضي لا يتهمه بأي شيء، بالعكس هذا الشيء دعوة جدية وينبغي أن تعتبر. طب هل حضر هناك من يشهد؟ إن كان ثمة شهود في المنام أحضروا في الحقيقة، وهكذا، وقد يقضى على الجار السارق، والجار مستسلم، هذا القانون طبيعي، وهو أيضا ينطبق عليه هذا القانون. ليسوا بلها، ليسوا حمقى، هم يعلمون أن الأمر جد، والفارق أصعب بكثير من أن تحدده هكذا اعتباطا، هكذا اعتباطا. على فكرة اليوم الناس هنا بالذات في الغرب للأسف، يعني الحمد لله على كل حال، الناس هنا في الغرب أيها الإخوة يتعاطون بالقمار هذا، اللوتو هذه، والسحب واليانصيب، القمار هذا ميسر، محرم في الشريعة بفضل الله، مخاطرة سخيفة جدا. معظم الناس هنا يشترون هذه الأوراق أسبوعيا، معظم الناس في الغرب. في المملكة المتحدة، أيها الإخوة احتمال أن تفوز بالجائزة الكبرى يساوي 1/14 مليون، والناس يشترون ويدفعون أموالهم 4 مرات في كل شهر، 50 مرة تقريبا في كل سنة يدفع، لأنه إيه؟ على أمل، مع أنه الاحتمال ضعيف جدا، ضئيل جدا، 1/14 مليون. طب كل أسبوع مرة، طب بعد كم سنة يمكن أن أفوز؟ بسيط، 250,000 سنة. إذا ظللت تشتري أسبوعيا، إذا غبر عليك 250,000 سنة، هناك احتمال واحد أن تفوز مرة واحدة، يعني 1/250,000 سنة. طبعا لأنه هذه أسبوعية، احسبوها رياضيا. ومع ذلك الناس يرون من المنطقي جدا، لا يحلمون، هذا ليس حلما وليس وهما وليس مغامرة فاشلة، خلينا بالعكس. طيب أيهما أعظم احتمالا، أن تكون الآن أنت في حلم وأنا الآن في حلم؟ أحلم أنني أخطب هذه الخطبة وأن تكون أنت وهو أي واحد فينا. طبعا إذا كنت أنا الذي أحلم فأنتم كلكم عناصر في حلمي، خدم في هذا الحلم. إذا كان أحدكم هو الذي يحلم فنحن كلنا عناصر إيه؟ في حلمه. لا ندري، شيء معقد جدا. أيضا الفيلسوف والمتروح الصيني جوانغ زي في القرن الرابع قبل الميلاد أيها الإخوة، يعني قبل كافكا 2400 سنة تقريبا، كافكا الذي رأى نفسه وعبر عنها في قصة وقد مسخ إلى خنفساء، قصة مشهورة جدا. لا قبل هذا جوانغ زي يقول، يكتب في مذكراته: في الليلة الماضية رأيت أنا جوانغ زي نفسي في المنام وقد عدت فراشة سعيدة خفيفة تطير من غصن إلى غصن ومن محط إلى محط وهي مستمتعة بوقتها. العجيب أنني لم أدرك أنني أنا جوانغ زي قد استحلت إلى فراشة، كنت مجرد فراشة وفقط، كانت فراشة سعيدة. ثم استيقظت من النوم فإذا أنا جوانغ زي الذي أحسب نفسي حقيقيا، والآن للصدق يقول لكي أكون صادقا معكم: أنا لا أدري هل أنا فراشة تحلم بأنها الآن بشر هو جوانغ زي، أم أنا جوانغ زي الذي حلم بالأمس بأنه كان فراشة وعاد إلى حقيقته. قال: لست أدري. رينيه ديكارت في القرن السادس عشر أيها الإخوة، أبو الفلسفة الأوروبية الحديثة، يكتب في كتابه الشهير تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، وفي التأمل الأول، في أول تأمل، عن مبرراته وأسبابه التي تجعله يسحب الثقة من الحس، من وسائل الحس، من البصر والسمع واللمس والشم والتذوق، هذه الحواس الخمس المشهورة. قال: لا نثق بها، لا ينبغي أن نثق بها حتى النهاية، ليست متينة، ليست صلبة تماماً. طب والأدلة؟ قال: أدلة 1 2 3 4 5، ومن أهمها الحلم. قال: حين نكون في الحلم، قال، نتصرف ونرى أشياء ونسمع أصواتاً ونلمس ملموسات ونذوق مذوقات ونشم مشمومات، نطعم مطعومات، نشرب مشروبات، ونرى صوراً ولوحات وأشياء وحركات، كلها على غرار الصور والحركات في هذا العالم، أليس كذلك؟ نحن لا نعيش في المنام عالماً آخر بطريقة أخرى، نفس هذا العالم على نفس الغرار، أليس كذلك؟ ونخاف ونحزن ونبكي، ينهنهنا البكاء أحياناً، أحياناً نستفيق من النوم ونحن نبكي ونظل نبكي لدقائق، أليس كذلك؟ ونخاف أيضاً ونهرب ونغضب وتعلو أصواتنا، وأحياناً قد نستفيق ونحن في حالة غضب شديدة جداً على أقرب الناس إلينا، وبعض الحمقى يسطو بأقرب الناس إليه لأنه استفاق منه وهو غضبان عليه. يقول: شعرت طيلة اليوم وأحياناً طيلة الأسبوع أنني أكرهه. عجيب يا أخي، هذا نوم. هو هذا الآن، الآن أنت تلعب اليانصيب، أو هو طبعاً يلعب اليانصيب، وعلى احتمال 1 على 14 مليون أن يفوز بالجائزة الكبرى، يعني قدامه إيه ربع إيه مليون سنة احتمال أن يفوز، الله يفتح له، الله يستر له. وأنت تحلم وتستيقظ، تستيقظ ثم تعود في إيه، تنخرط في النوم وتحلم. ما هي إمكانية أن نكون الآن نحن إيه حالمين؟ كما قلت لكم أنا أحلم أنني أخطب، ويمكن واحد فيكم يحلم، لا ندري من الذي يحلم بمن. ما هي الاحتمالية؟ أكبر بكثير جداً من احتمال اليانصيب هذا، إلا شايفينه منطقي ويقوم به بروفيسورات في الجامعة وأطباء ومهندسون وربما رجال دين وناس محترمون جداً يشتري كل أسبوع، ولا يرى في هذا جنوناً، لا يرى في هذا جنون أو حمقاً أو بلاها. الاحتمال أكبر بكثير. طب هناك 1 على 14 مليون، وهنا كم؟ 1 على 10، عشر عشر عشر 10%، 10% الآن احتمال أننا نحلم. الحقيقة نحلم، نحلم وليس نحلم. طيب، حتى في التنتين، في الحلمية والحلمية، نحلم، حلم في المنام، يحلم حلما، حلم، وحلم يحلم حلما، الحلمية هذه أن يكون حليما. يعني على كل حال أننا نحلم، تعرفون لماذا؟ لأننا نستيقظ 16 ساعة ونروح في نوم 8 ساعات كل يوم، وفي هذه 8 ساعات يعترينا ما يعرف بحركة العين السريعة الرم يعني rapid eye movement. في عند حركة العين أو المقلة السريعة نأخذ في الأحلام نحلم. كم مرة من 20 إلى 25% من هذه 8 ساعات هي رم، وهذا يساوي ساعة تقريبا و36 دقيقة يعني واحد تقريبا وستة من عشرة. طب 1.6 أحلام مقابل 16 ساعة يقظة، بالضبط 1/10 علميا. هذا كلام العلماء الإخصائيين. احتمال أن تكون في أي لحظة تحلم ولست، وطبعا كم حلمنا وكنا سعيدين جدا جدا جدا أننا تحصلنا على ما نحب واتصلنا بمن نعشق في المنام، ثم بعد ذلك يتكشف الأمر عن ماذا؟ عن حلم لعين. الأعجب كم مرة سقطنا في كوابيس مفزعة مخيفة مرعبة، ثم استيقظنا لنرى أننا استيقظنا في المنام، ثم عدنا نكبس بهذه الكوابيس ثم استيقظنا. أحيانا يحصل للإنسان 3 أو 4 مرات ما يعرف بخبرة الاستيقاظ الزائف، لعنة حقيقية، عذاب. الذي يصاب بهذا الشيء فعلا عذاب حقيقي، تكون ضمن كوابيس الغول والجن والشياطين وأشياء مثل هذه، ثم تستيقظ وترى نفسك أنك لا تزال في المنام، ثم تستيقظ وتمسك الخشب ثم ترى أنك في المنام حقيقة، والعفريت موجود لا زال يشاغبك ويشاغرك. 3-4 مرات هذه خبرة ما يسمى في العلم بماذا؟ بالاستيقاظ الزائف. الاستيقاظ الزائف لعنة حقيقية. هتقول لي ولكن احيانا انا اكون نائما واحلم واعرف انني احلم، ولذلك اعبث في الحلم، انا اشاغب من يشاغبني واشاغل. صحيح، وهذا ما يعرف بالحلم الصافي، الحلم الجلي المشعشع اليوسيد دريمينج. الحلم الصافي الواضح اليوسيد دريمينج هذا لا يكون في الرم، لا يكون في مرحلة اخرى. وهنا سهل حتى أن توجه النائم وتقول له طيب أنا شايف أنك أنت تعبان شوية، حاول أن تنام على جنبك الأيمن، فيفعلها. طيب ارفع يدك فوق يا فلان يكون أحسن، إذن هو بين المنام واليقظة. ما هي العبرة هنا؟ العبرة أيها الإخوة حين ندرك أننا نحلم تزايلنا أسوأ أفزاعنا ومخاوفنا وكوابيسنا، نعود نلعب بها كما قلت لكم. حين ندرك ونحن نحلم أننا نحلم، نبدأ في ماذا إذن؟ في اليقظة. هذه اليقظة الآن حتى في الحلم، بالمثل أحبتي في الله إخواني أخواتي، ونحن في هذا العالم ونحن في حلم، على فكرة نحن في حلم، حلم من نوع آخر طبعا، سأثبت لكم هذا. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، نحن في حلم بمعنى أو بآخر في هذا العالم، وهذا ما يحصل مع العرفاء والأولياء ألحقنا الله بهم وعاد علينا من بركاتهم. يوم تدرك أنك في حلم، هنا أنت في حلم، هذه ليست حقيقة قاسية صلبة كما تظن وكما تحب أن تعتقد، ومن أجلها تقاتل وتقتل وتقتل وتسرق وتكفر وتذبح وتكره وتصل وتقطع وتمكر وتشي وتركب الصعب والذلول من أجل أن يزيد مالك أو ثروتك أو ترد اعتبارك، عامل لي دخل. يوم تدرك أنك في حلم، أنك في حلم، يزايلك الخوف والحزن. تدرك أنك في حلم تبدأ ماذا؟ تستيقظ والناس في حلم، في كوابيس، عايشون في كوابيس المساكين، كوابيس الخوف والحزن والطموح والأطماع التي لا تنتهي ولا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية. أنت استيقظت الآن، أنت استيقظت، نسأل الله أن يوقظنا من سنة الغفلة ومن نوم الغافلين. يوم تستيقظ تبدأ ترى أسوأ الكوابيس، توافه وسواخف، الشيء السخيفة لا قيمة لها، يبقى شيء واحد له الاعتبار، كل الاعتبار لديك هو الله لا إله إلا هو فقط. ولذلك لحظة الموت هي لحظة ماذا؟ الاستيقاظ الحقيقي. عاد من استيقظ؟ من لم يستيقظ؟ لذلك موت الذين كانوا مستيقظين ليس حدثا دراماتيكيا أبدا، حدث عادي جدا جدا جدا، يخبرونه في كل ساعة، ليس حدثا عجيبا بالنسبة لهم أبدا أبدا أبدا. ويذهبون إلى الموت كأنهم على موعد جميل أيها الإخوة مع محبوب، كلهم كانوا هكذا، كلهم يلهجون بنفس الطريقة. معاذ ابن جبل رضوان الله عليه الشاب مات في 34 من عمره، العالم الجليل الصحابي الكريم النبيل مات مطعونا في طعون عمواس أيها الإخوة. فتبكي زوجته، قال لما تبكي لما تبكي، والله ما كنت حريصا على الدنيا لجري الأنهار وغرس الأشجار، وإنما لعبادة الله وذكره في ليلة شاتية طويلة. هذا الذي حببني في الدنيا، الوقت الطويل أكون فيه مع الله تبارك وتعالى. لا أفلح من ندم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، لا أفلح اليوم من ندم. ليش أندم؟ قالها هذه شمال ساعة. هذه حجة الإسلام الإمام الغزالي رضوان الله تعالى عليه، سقى الله ترابه الشريف واكفة وشأبيب رحماته. يقول أخوه أحمد الغزالي الواعظ الشهير، وأيضا عالم رجل فاضل واعظ صوفي، يقول صلى الفجر وقرأ ورده ثم طلب كفنه، كان معدا له من سنين، يعني كفن دائما حاضر، كفن الأبيض، فأخذه وضعه على نفسه وقال مرحبا بالدخول على الملك، مرحبا بالدخول على الملك، ثم أسلم الروح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأنهم كانوا متيقظين، هذا ليس حدثا مفصليا في حياتهم أبدا أبدا، ليس حدثا دراماتيكيا والناس تصك الوجوه وتصرخ وتخمش وتندب ويغمى عليها وتجن، لأنهم كانوا فعلا في حلم فظيع والآن استيقظوا. هذا حلم، هذا أحد أحلامكم، هذا الذي تبكيه الآن وتخمشين وتصكين، عنصر في حلمك، وأنت كنت عنصرا في حلمه، حلم. الآن ذهب إلى الحقيقة الأخرى الأوسع، حقيقة أخرى أوسع، كيف لنا أن ندرك أننا في حلم؟ ليش هذا العالم حلم؟ لماذا هذه الحياة حلم أيها الإخوة؟ لماذا هذه الحياة حلم؟ قبل أن أجيب سأشير إلى شيء آخر، هذه مسائل يتدخل فيها الإيمان والكفر، اليقين والإلحاد، الإثبات والنفي، العقل والحكمة والغباء والبلاهة، البصر والبصيرة، والعمى والانطماس. نسأل الله أن يبصرنا ظاهرا وباطنا، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يتحدثون هنا أيها الإخوة، وطبعا هذا أحد كوابيس العصر الآن، علماء وفلاسفة على أعلى مقام من أعلى مستوى في العالم، يقولون إمكانية أننا نحن الآن، نحن ومن نظن أننا نحن، وفي 2016 إمكانية أننا إسقاط لأحلام، مجرد ألعاب لعقول أخرى بشرية وربما غير بشرية، بس في الأرجح عندهم بشرية، وفي هذا العالم، في هذه الدنيا، في هذه الأرض، في هذا الكوكب، هذه العقول قد تكون في الواقع الذي لا ندركه ولا نعرف عنه شيئا، تعيش سنة 2100 مش 2016، 2100 ميلادية، على ما بعدت 80 سنة من الآن، 84 سنة. طب إحنا إيش؟ هتقول لي هذا مثل أفلام ميتريكس وكذا، بالضبط هو هذا المصفوفات. إحنا قد نكون كذلك، قد نكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا ويعطون كل منا دورا، قد نكون نحن مجرد أدمغة أيها الإخوة أفهمت أن لها أبدانا وأطرافا تحرك من آخرين، قد لا يكون لنا وجود حقيقي. شيء يجنن، شيء يجنن. طبعا دانيال دينيت الفيلسوف البيولوجي الأمريكي الملحد عنده قصة مشهورة جدا، قصة مشهورة جدا يتخيل فيها نفسه وقد نزع دماغه من بدنه أيها الإخوة، ووضع في محلول يمكن حفظه فيه على غرار ما تحفظ الأكباد والكلاوة وهذه الأشياء، الأعضاء المعروفة أيها الإخوة، تحفظ في محلول معينة لأوقات، يحفظ هذا الدماغ، ولكنه وصل أيضا بأقطاب والإلكترودات كثيرة بجسمه الذي فرغ من دماغه، بحيث أصبح الجسم في مكان والدماغ في مكان على بعد مترين 3 متر، وحتى يمكن وايرلس أيضا، مش شرط يعني فيه كذا، طبعا طريقة لاسلكية يوصل، هذا كله تقنيات أصبحت كالمتاحة، يعني كالمتاحة على باب الإتاحة. يقول فنظرت إلى نفسي، أتيت مع الخبير، مش معقول دانيال ينظر إلى نفسه، طب أنا نفسي، لكن مستحيل أن أكون أنا نفسي ودماغي هناك، ما الذي يحصل؟ يحب أن يوصل إليك حقيقة، أن حقيقتك ما يعرف بالسول أو بالروح أو بالنفس، كل هذه الأشياء أشياء عصبية في الدماغ هناك، لم يأتي بشيء. الرجل لم يأتي بشيء، أمعن في تضليل نفسه وتضليل من يصدقه. تعرفون لماذا؟ قبل أن نفترض هذه الافتراضات، افتراض مشروعة، مشروع أن يطرح ما يريد، أن يتخيل ما يريد، في أشياء أعقد من هذا بكثير. لم يجبنا لا دينت طبعاً ولا حملة جائزة نوبل في وظائف الأعضاء من قبل 50 سنة مثل سير جون إكليس وبينفيلد الكندي، وإلى الآن لم يجبنا أحد جواباً يقتنع هو به، فضلاً عن أن يطمح في إقناعنا. كيف نبصر وكيف نسمع؟ وطبعاً كيف نتذوق وكيف نفس كل الحواس؟ حتقول لي لا سهلة، تعلمناها في الابتدائية، لا تعلمتها ولا بتعرف شيء. لا هم عارفين ولا أنت عارف ولا حدا فينا عارف. اللي بنعرفه إحنا يا إخواني ما بتعداش كثير ما عرفه العبقري الفذ إسحاق نيوتن، آيزاك نيوتن، قبل زهاء 300 سنة. نيوتن يكتب في الأوبتكس أو البصريات طبعة 1704، يكتب يقول أشعة الضوء إذا أردنا أن نتكلم بدقة أو بطريقة صحيحة وسليمة ليست ملونة. يقول rays to speak properly are not colored. عبقرية رهيبة. الضوء ليس ملونا، أشعة الضوء ليست ملونة، وبالتالي ليس شيئا في الكون ملون. انتبه، نيوتن يفهم هذا. واليوم أي عالم حائز نوبل في وظائف الأعضاء يقول لك هذا أبصم بالمئة، 100%. ليه؟ احنا درسنا هذا عاد واحنا في الإعدادية، سهل. هنشوف كيف سهل، سهل بفضل نيوتن العبقريات الفذة. يقول لا يوجد فيها في أشعة الضوء أكثر من، لا شيء فيها، يقول in them there is nothing else than إيش؟ a certain power to stir up a sensation of this or another color, this or that يعني color. قال لا يوجد في أشعة الضوء أي شيء سوى قوة محددة، certain power، طاقة محددة، قوة محددة. حتى الماهية غير مفهومة طبعا، إيش هي؟ هو نفسه عجز عن وضع تعريف لماهية القوة أو الطاقة. قال ما بعرف، بأصفها بس ما بعرف إيش هي. طبعا ما بعرف، ومين بعرف لحد الآن؟ هنشوف مين بعرف. هذه القوة المحددة تعمل تحفيزا، stir up يعني تحفيزا للتحسس. تحسس إيش؟ دماغ الإنسان، مش الشبكية، الدماغ، لهذا اللون أو ذاك اللون، this or that color. كلام 100% لم نتخطه إلى اليوم. إيش رأيكم؟ الباقي كله هوامش وتفاصيل، لم نتخطى هذا الفهم العبقري 300 سنة، لم نتخطه. حتى أكون واضحا معكم يا إخواني، وهذا الذي قاله سير جون إكليس من أكبر علماء على الإطلاق في القرن العشرين على الإطلاق، مش لأنه حامل نوبل، هو أكثر من نوبل بمرات. الرجل يقول ما يحدث أننا نتلقى أطوالا موجية مختلفة. طبعا طول الصادر عن جسم أصفر يختلف عن الصادر عن جسم إيه؟ أحمر، أسود، بنفسجي، تعرفون هذا، هذه معناها الألوان، أطوال في الأخير، هي فقط فروق في الأطوال. نتلقى هذه تقع الشبكية في العصب المتصالب تذهب إلى الدماغ. إيش الدماغ؟ يقول سير جون إكليس، قال مجرد علبة مظلمة شديدة الإعتام والإظلام، علبة هلام فيها زي الجلي هيك، هلام، ما شفت الهلام كيف؟ شفت البخار، مظلم جداً. قال لا أحد يفهم مطلقاً كيف يتم تفسير هذه الأطوال الموجية بألوان زاهية منيرة. كيف فهمتم؟ بدأتم تفهموا الآن كيف الإعجاز الرباني، هذا الإعجاز الإلهي، هذه القدرة الإلهية، ولا واحد فهم إلى الآن كيف. العجيب أنك تعود إلى كتاب الله الأجل الأعز، لا إله إلا هو، فترى القرآن بكل وضوح وبكل مباشرية يقول لك منبهاً، هذا ليس مصدر الرؤية والبصر، هذه وسيلة، هذه وسيلة، منفذ للإبصار، هذه منفذ للسمع، كلها منافذ، خروق، ثقوب مهيئة فقط. طيب أين يتم الإبصار؟ في القلب. أين يتم السمع؟ مش في القلب، القلب هذا يعني اللي هو الفؤاد، اللي هو العقل يعني، قلوب لا يعقلون بها، لا يفقهون، في الدماغ الآن نقول. طيب هناك يتم، كيف يتم؟ لا أحد يفهم كيف يتم. مين اللي حط هذا السيتنج؟ أينشتاينلونج يعني، مين البرمج المسائل بطريقة منذ البداية أنه خلق لك إيه؟ هذه الكتلة من الهلام، وضع فيها خلايا معقدة كثيرة جدا بالمليارات، وهذه الخلايا مبرمجة في داخلها على أن تترجم طولا موجيا كذائيا باللون الأصفر. في برمجة هنا، في معلومة منذ البداية، في وعي، في وعي قرر هذا. من الذي قرر هذا؟ من هو العقل بالتالي؟ من هو العقل الذي يعبث بعقولنا؟ فهمتوا الحين إيش قصة دانيال دينت مع قضية الحلم الذي نعيشه؟ كلنا نعيش في حلم، وهذا معنى وجود الخالق المقدر، لا إله إلا هو، مالك الملك ذي الجلال والإكرام. لست تقوم وحدك، مش أنت اللي قررت أن تخلق دماغك وجهازك العصبي على هذا النحو، لا أنت ولا غيرك، هناك من قرر وهناك من أراد. حتقول لي قرار حكيم وجميل جدا، أنا ممتن له، قرار جميل، كان ممكن أن أعيش كالخلد في عماء وفي ظلماء، أكتفي بسماع الأصوات ولكن لا أرى شيئا، ولا عين تشوف ولا قلب يحزن، لن أحزن على الألوان الجميلة التي لا أراها لأنني لم أراها أصلا، لم أخبرها، ليس كذلك؟ أما الآن فستشعر بحسرة لو كان الأمر كذلك، لو كان، لو انقلب كذلك، وستكون بالتالي ممتنا لصاحب النعمة العظمى لا إله إلا هو، الفرد الصمد الأحد الماجد الواجد الحكيم المقدر لا إله إلا هو، هو الذي شاء. إذن هو لا يعبث بعقلك، لكنه مالك لعقلك لا إله إلا هو. لم تسأل سؤالا بصدد من الذي برمج، من الذي نظم، وليش بهذه الطريقة. كيف يهربون من قضية الوجود الأعلى لا إله إلا هو؟ يقول لك يا رجل المسألة مقلوبة، لا تقول من خلق العالم وخلق الإنسان، نحن الذين خلقنا الله، يقول الله فكرة الإنسان ابتدعها، فكرة مثل أفكار ماركس والكلام الفارغ هذا، ابتدعها. لكن هؤلاء ثم يستنيمون عاد أنه ما شاء الله عباقرة، وفرويد قال هيك أنه ما شاء الله إحنا أثبتنا لكم أن إحنا اللي طلعنا كما نقول بالعامية بفكرة الله عز وجل، الله غير موجود، فكرة من عندنا. جميل جدا. يبقى السؤال مطروحا، إذا كنا نحن الذين خلقنا الله كفكرة، السؤال يبقى ملحا جدا، من الذي خلقنا؟ من أين أتينا؟ وقبل أن نقول حتى من الذي خلقنا، طبعا حيقول لك إيه خلقنا؟ التطور، تطور حصل في المادة هذه عبر ملايين السنين، وتقول له من الذي خلق المادة؟ تقول لك المادة من مادة، ونبدأ نقول له يبدأ يجزئ لك عاد، وكل ما في هذا الوجود من هذه المتعضيات وغيرها والأجسام المتحيزة هي أشياء تتركب من أعضاء والأجهزة، والأجهزة من أعضاء، والأعضاء من خلايا، والخلايا في الأخير تعود إلى ماذا؟ إلى جزيئات، والجزيئات إلى ذرات، والذرات إلى أي جسيمات أو دقائق دون ذرية، والدقائق دون الذرية. على فكرة هو الحين تورط ورطة ملهاش حل، يريد أن يعرف الريالتي أو الواقع أو الحقيقة بماذا؟ دائما بشيء أدنى، بشيء أدنى، هو هروب، محاولة هروب. وطبعا هذا هروب علمي مقبول ومشروع جدا، هروب علمي وفلسفي ولا بد منه، لكن في الأخير يسلمه رغما عن من ناصيته هنا، إن كان يحترم عقله وهروبه إلى الله تبارك وتعالى. هو سوف يرد كل مستوى إلى المستوى الذي دونه، جميل جدا. والذرات ذرات دقائق دون ذرية، وهذه الدقائق دون ذرية مكونة من ماذا؟ من دقائق أقل. الآن أقل ما وصل إليه الكوارك، يقول لك كوارك، جميل جدا. والكوارك يستند إلى ماذا؟ قاعد على وين هذا؟ عدنا إلى أمثلة السلحفاة، الكون محمول على أفيال، والأفيال على سلاحف، والسلاحف على سلح، طيب بعدين السلحفاة الأخيرة الكبيرة هذه مين بيحملها؟ بسكتوا، صح؟ بدك تعود القرآن أعطاك الحل ببساطة، لا إله إلا الله، شيء عجيب. قال لك في الأخير ألا إلى الله تصير الأمور، إليه يرجع الأمر كله. قال لك بنغصب عنك، إذا بتحترم عقلك، بتحترم هذه الطريقة في الهرب، هذه الطريقة في العزو والإسناد، بدك ترجع إلى شيء، هذا الشيء أنت الحيني مختلف مع المؤمنين في تسميته، هم أذكى منك وسموه بالله وجعلوا ذاتا لا إله إلا هو مش عاقلة واعية، هي مصدر العقل ومصدر الوعي ومصدر السمع ومصدر البصر ومصدر الفقه والبصر، كل شيء من لدنها لا إله إلا هو، هو اللي شاء أن يخلقنا سميعين مبصرين عاقلين، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهو اللي فهمنا أن الأذن ليست هي السمع، هي جهاز السمع، وأن العين ليست هي البصر، هي جهاز ماذا؟ أها، قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. في نظر، في عين وفي نظر، بس ما فيش بصر. ليه؟ لأن البصر إحنا فاهمين أنه بصير في الدماغ، فالحقيقة مش في الدماغ اللي بصير، وهذه الحقيقة الروحية الحقيقية وحتصبح علمية بإذن الله. اللي بصير في الدماغ أيضا هو تلقي الإبصار وتلقي السمع وتلقي هذه المعاني كلها وتلقي الوعي والإدراك. بيطلع الدماغ في نهاية المطاف أداة أيضا وثقبا وآلة، مثل ما إيه؟ الأنف والأذن والعين أداة وسيلة أيضا. ولذلك يتهدد الله الكفرة العتاء المستكبرين بماذا؟ بالختم على قلوبهم. قال بختم عليها، وما معنى أنه يختم عليها؟ لا تعود تتلقى ماذا؟ شيئا من خارج. حتبطل تفهم بالمرة، وحيبقى البعيد متورطا في كفره إلى آخر لحظة، ويخوض مع الخائضين حتى يصدم ويبده بماذا؟ بيوم الدين. مصيبة. وفي يوم الدين يا إخواني، نعود إلى الحلم، نحن الآن في أمثلة الحلم. في يوم الدين سيدرك الكل، كل الناس أجمعين سيدركون أنهم كانوا فعلا في حلم، لأن الحلم في نهاية المطاف وقته ماذا؟ قصير، مع أن الزمان يسير فيه ماذا؟ سريعا جدا. أنت في ثواني تحلم بأشياء تخصها إيه؟ ربما في نصف ساعة، صحيح؟ كذلك هذا العالم وهذه النشأة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة إلا يوم عفوا إلا يوم يوم يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يوم، كل هذه الحياة سوف تبدو لك يوما أو أقل من يوم. تعرفون كيف؟ تستنبطونها وحدكم. نحن الآن نزعم أننا في حال يقظة، كيف نعرف أننا مستيقظون؟ بالحكم على الحلم أنه حلم وليس يقظة، أليس كذلك؟ لو ما كان في حلم لن نسوق مصطلح ماذا؟ اليقظة أصلاً، مش هيكون في شيء اسمه يقظة، قال حياة بس لأنه في حلم في يقظة، إذن في يقظة في حلم. اليقظة دائماً ترى نفسها أعلى، تتجاوز، فوق، وقادرة على أن تصدر حكماً على ماذا؟ على ما ليس بيقظة، على الحلم، ولا ما صحيح؟ أها، وترى ليس ثابتاً، ليس راسخاً. هذا ما سيحدث معنا يوم القيامة، يعني حتشوف كل حياتك وحكمت الناس وسيرت الجيوش وقتلت البشر وسجنت وأودعت وحكمت وسرقت ونهبت ومليت بطنك وانفجرت، كل هذا حتشوفه، كل هذا كان ساعة حلم، وحتتحاسب عليه كله كمان. يا الله شو اللي بصير هذا؟ هنا الكابوس الأعظم، هذا الكابوس الأعظم الحقيقي عاد. هذا الكابوس الأعظم اليقظة هنا في الدنيا تحررك من كوابيس إيه؟ أحلامك. اليقظة هناك تورطك إيه؟ في كل كوابيس أحلامك الدنيوية كلها حتسأل عنها. هذا هو الفرق. إذن هناك، لا أقول من يعبث، فعلا هناك من يتحكم إيه في هذا العالم. ضمن هذه الخطة التحكمية يعطينا ماذا؟ يعطينا حرية أن نختار وأن نحلم كما نريد في ضمن إيه؟ الحدود المتاحة طبعا، في ضمن الحدود المتاحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إذن يا إخواني، ليس يجدي وليس ينفع أن تقول لي الجزيء من ذرات والذرات من دقائق والدقائق من أدق ثم تسكت. لا بد وأن إلى ربك المنتهى. مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان على مكتبه كان هناك لافتة خشبية تجدون صورتها في النت، مكتوب عليها The buck stops here. هنا ينتهي المطاف. The buck stops here. هنا ينتهي المطاف. هذه عبارة ملهمة وجميلة. من الذي يدير هؤلاء الموظفون في هذه الإدارة الحكومية التابعون للحزب الفلاني؟ من الذي يدير هذا؟ المسؤول عنه. من الذي ثم في الأخير تعود لماذا؟ إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 300 مليون في واحد يتكلم إيه بالنيابة عن الجميع. قال لك هنا ينتهي المطاف. جميل لو فهمنا هذا، وأن إلى ربك المنتهى. هنا ينتهي المطاف، المطاف الحقيقي، مطاف كل شيء في الوجود، مطاف كل شيء في الوجود. الحلقة مش مفتوحة، الحلقة مغلقة، تغلق بالإيمان، تبقى مفتوحة إيه بالإلحاد، بالشكوكية، بعدم الإيمان. ومن هنا الضياع، من هنا ضياع الملاحد وضياع الذي لا يؤمن. إخواني أختم هذه الخطبة بعرض ثاني سنحت لي ليلة أمس. لطالما شعرت، وأنا أظن كل البشر لا يفلحون في الإفلات من هذا الشعور، قد يفلحون في تزييفه تعبيرا عنه حين يعبر يزيفه، لكن لو كان صادقا مع نفسي. على فكرة نحن أحد أسباب أو أحد أكبر أسباب غباوتنا كبشر أننا نهرب من أنفسنا. قضية طويلة هذه، هذه فلسفة خاصة. يا ريت واحد وجود الآن فيلسوف وجودي يعمل فلسفة إيه يسميها إيه؟ وجودية طبعاً، هي فلسفة الهروب من النفس، الهروب الدائم من النفس، وهذا الذي يجعل الإنسان إيه فاشلاً على جميع المستويات وإن ظن أنه من الناجحين. وأعظم الهروب وأسوأه وأفشله أن تهرب من الله لا إله إلا هو. في ناس يهرب من فطرته، صحيح؟ يعني الحيوان بما هو حيوان أيها الإخوة في عنده نوع من الاهتمام والحدب والحنان على صغاره حتى على بيوضه. أنت بتشوف بشر هنا في العالم هذا يضيعون أولادهم، يتركونهم في مهب الرياح ويذهب يسكر ويحشش ويدخن، يفعل ما يريد ويعيش بالطول وبالعرض وترك أولاده في مهب الرياح بلا أي ضمان في عالم قاس، في دنيا خشنة جافة خلو من الروح والرحمة. كيف يمكن البشر أن يفعل هذا؟ فقط بالهروب من نفسه، فقط لو التقى بنفسه، التقى بمشاعره يمكن أن يفعل هذا. لو التقى بنفسه هو يضحي نفسه في سبيل أولاده، معروف بسهولة، بسهولة يفعل هذا كما يفعله الكثيرون حين يهرب من نفسه. طبعا هو يهرب من الله، فيمكن جدا يهرب إيه من مسؤوليته وعواطفه تجاه إيه أفلاذ أكباده يفعلون البشر الموجود هذا. فعلينا ألا نهرب، علينا أن نكون واضحين. هذا الشعور الذي لا نفلح فيه فكاك منه، ما هو بصراحة؟ أننا أبديون. صعب جدا يتخيل إنسان أنه سيعيش مليارات السنين، مليارات المليارات المليارات في الجنة إن شاء الله تعالى، ثم يكون عدما. يجننه هذا ولا يصدقه. لا، أنا لن أنتهي بعون الله. أنا هو يشعر أنه مؤبد بقوة شديدة، بأقل منها، لأن الثقافة والحس والنشأة تؤثر على هذا الشعور. يشعر بأنه أيضا أزلي. كيف أزلي؟ أريد كم؟ قالك 66. أزلي إيش يا ابن تنجنيت؟ بس أنا شاعر هيك، أنا بصراحة شاعر إن أنا محور الكون، وإنه هذا الكون دائما بيعرفني وأنا بعرفه. يعني أنا ما جيتش مبارح، صعب أتخيل أنني إيه. والله قالوا لا بدك تتخيل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طب ليش الله بذكرنا؟ قال أنا في ناس مش ذكين حقيقة هذه، وإن أنتم بتشعروا صح بنشعر. أنا بقول لك هذا الشعور طبيعي وشعور إنساني، وهذه ورطة جديدة للملاحدة، بس إن شاء الله تكون إيه مبعث نور لهم ليهتدوا، يحاولوا يفهموا حالهم. هذا أحد أكبر بواعث الإيمان بالله تبارك وتعالى. هنفهم ليش الآن ونختم الخطبة بهذا. تعرف ليش إحنا فعلا بمعنى ما أزليون وأبديون؟ طبعا أنا مش ملحد ومش وحدوي، مش بانثيست، يعني لا أقول بوحدة الوجود وعدم بينونة الخالق من المخلوق، لست على هذه الطريقة الزندقية الوحدوية أبدا، أفهم ما أقول. فلاسفة العقيدة لدينا تحدثوا عن مقامين في هذا الباب، مقام الثبوت ومقام الوجود. لا مؤمن إلا وهو موقن ومسلم بأن كل ما أوجد الله في العوالم كلها وكل ما سيوجد لا إله إلا هو كان ثابتاً في علمه أزلاً، أليس كذلك؟ طريقة المؤمنين اللي عارفين الدين وعارفين التوحيد الحقيقي، مش طريقة القدرية لا قدر والأمر عنف الجهل هذولا أغبياء، لا لا لا، طريقة المؤمن الواعي بالنص الإلهي بالوحي الإلهي. طيب حتقول لي أيوة معروف يعني قبل أن يخلق الله الكون، قبل أن يخلقك ويخلقني ويخلقها إحنا كان لنا أي ثبوت في علم الله، صح؟ وبعدين حين شاء بكلمة كن كوننا كن فيكون، صحيح؟ صار عندنا مقام ماذا الآن؟ الوجود، هذا مقام الثبوت في العلم الإلهي، وهذا مقام الوجود في العالم المخلوق المبدع لله تبارك وتعالى. ما لم نفهمه جيداً ولم نفهمه جيداً، تعرف شو هو؟ حجم الفرق بين المقامين، بين الشيء في مقامي، كديش الفرق هذا؟ الذي سنح لي أنه جد ضئيل، ضئيل جداً جداً جداً، ولغز، هذا لغز، أكيد لغز لن يفهمه البشر إلى ما لا نهاية، هذا لغز الخلاقية، قدرة الله على أن يحيل المعلومة، المعلومة الأزلية يحيلها، يخرجها من مقام الثبوت إلى مقام الوجود. كيف يفعل هذا؟ عملية صعبة جدا، كرك أبدا، إنما قولنا لشيء إن إذا أردناه أن نقول له كن، كن فيكون، فقط حرفان يقول لك للتقريب عشان تفهم. في ناس قالوا حتى مش وما فيش حرفين، في ناس قالوا هيك، في ناس قالوا لا نأخذ بظاهرها. إن دخلنا في المعتزلة وأهل السنة نفس القصة القديمة الحديث، ما علينا، على كل حال عشان ندخلكم في معاوص كلامية. قال لك كن، شوف كن، ينتهي كل شيء. ما معنى هذا؟ تخيل نفسك الآن في دماغك، في دماغك أشياء كثيرة، في دماغك أشياء كثيرة. أنت نفترض مهندس، مهندس أو رسام أو مصمم ديزاينر يعني، وصممت أو رسمت في ذهنك لوحة معينة، صممت تمثالاً معيناً، تخيلت مخلوقاً يا سيدي، مخلوق. الآن ما هو الفرق بين هذا المخلوق في ذهنك وهذا المخلوق فيما لو خرج إلى الوجود؟ فرق هائل جداً جداً جداً جداً. معظم معلومات على الإطلاق التي في ذهننا عن الأشياء والأمور لو استحالت بكلمة تكوين، لو الله شاء، الله يقول لما في ذهنك أنت كن فيكون، إيش حيطلع؟ تهويش، شوية خطوط هيك وخلاص، خربشات ملهاش قيمة حقيقية، لأنه الفرق بعيد. الله بده يخرج اللي في ذهنك إلى عالم إيه؟ الوجود، من عالم ثبوته في ذهنك إلى عالم وجوده في العالم الظاهر، صح؟ بكن من الله، كن من الله مش منك طبعا، كن. يخرج شيئا مشوها لا قيمة له، لا حركة فيه، لا نبض، لا معنى له حتى. ليش طيب؟ أنا بقول لك ليه، علشان الشيء يخرج من مقام إيه؟ الثبوت إلى مقام الوجود ويدب كما هو، كما نعرفه مثلا أو نريده، لابد أن تكون المعلومات التي تحيط به وتقدره، كل شيء فقدره تقديرا، معلومات لا متناهية الدقة والإحاطة، ولا مش صحيح؟ من جميع جوانبه. يعني إذا بدك تقول لي إنه في أي أدق دقيقة بتكون إيه المادة، مش الكوارك عاد، الله أعلم إيش اسمها، بده يكون المعلومات إيه تصل إلى ذاك المستوى وربما أدنى أيضاً، غير المسألة التعالقية الاتصالية. أنا أقول لك الأشياء الثابتة في علم الله ثابتة على هذا النحو وعلى أكثر منه، صحيح؟ معناها مقام الثبوت في علم الله مش لعب، لكن برضو يبقى الفرق لا نهائياً بين وجود الله ذاته لا إله إلا هو وبين ثبوت الأشياء في علمه الأزلي، ضرورة لا نهائية الفرق بين الخالق والمخلوق، بين العليم الخبير ومعلوماته، بين القدير المهيمن القاهر ومقدوراته، ضرورة، ضرورة الفرق اللانهائي، ولا مش صحيح؟ أما الفرق بين المقدورات معلومة والمقدورات مكونة فقط حرفان، لا إله إلا الله، ولا يملك هذا الأمر إلا هو، كن. فهمتم يا إخواني؟ لذلك نحن في مقام ثبوتنا في علم الله، في مقام ثبوتنا في علم الله هذا انعكس تجلى في مقام وجودنا في هذا العالم بكلمة التكوين نعكس في هذا الشعور المبهم العجيب القوي أننا أزليون بلا بداية وبلا نهاية لن ننتهي. مرة أخرى أقول لكم هذا فيه جزء كبير من الحق والحقيقة، وهذا أحد أكبر بواعث البشر على أن يؤمنوا وأن يبحثوا عن الله لا إله إلا هو، لأنه هذا الذي يفسر فقط الشيء الوحيد اللي يفسر شعورك بالأبدية وأقل منه بهذه الأزلية هو ماذا؟ وجود الله الذي ضمن لك الثبوت في علمه أزلاً، ولا من صحيح؟ وضمن لك الامتداد في عالمه أبداً، خالدين فيها أبدا بلا نهاية لا إله إلا هو. واضح يا أخواني؟ هو هذا، هو هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يصلحنا وأن يرشدنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، إلهنا ومولانا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا أسيرا إلا أطلقته وأحسنت فكاكه. يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة. الله أكبر. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين،